هل هذا التقسيم الحالي لمباحث العقيدة كتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ونحوها من التقاسيم موجودة في كتب المتقدمين أم لا؟ أعيد السؤال، هل التقسيم الحالي لمباحث العقيدة كتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ونحوها من التقاسيم موجودة في كتب المتقدمين؟ لك الكلمة يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أخي الفاضل هو سؤال جيد وأنا جاوبت عليه حقيقة، بس يبدو الأخ لم ينتبه من اللقاء، وقلت أن ركزت ذلك عندما كنت أشرح كتاب التوحيد وكتاب الإيمان لابن أبي مندى فقلت نعم أنه من أوائل من هذا، بنتكلم في القرن الرابع، بداية القرن الرابع يعني نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، وذكرت كتب للإمام ابن مندى رحمه الله، وذكرت فيها أنه هو أول من ذكر، وكتاب التوحيد له أيضا ذكر فيه معنى تقسيمات التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، فذكر هذا. ولذلك نقول يعني كتاب التوحيد لابن مندى ذكر كلمة التوحيد، ولابن خزيمة، لكن ابن مندى رحمه الله ذكر تفصيل ذلك، ويعني صار على هذا التقسيم كثير من العلماء. فالإمام ابن مندى رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد للإمام ابن مندى، أنا ذكرت ذلك، بالتفصيل، وأعيد هذا للأخ الفاضل. ابن مندى رحمه الله اسمه الإمام الحافظ المحدث أبو عبد الله محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيى ابن مندى، الذي ولد في عام 310 هجرية بأصبهان. ويعني هذا له مصنفات بديعة، وتوفي في عام 395، وذكرنا أنه من أوائل المصنفين لهذا التقسيم، وذكرنا كتابه كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته عز وجل على الاتفاق والتفرد، وقلنا أن هذا الكتاب يقع في 7 أجزاء واشتمل على 246 فصلة، شملت 916 حديثا وآثرا. وهذا الكتاب قسم التوحيد إلى 3 أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وبحث هذا المصنف توحيد الأسماء والصفات بحث مفصلا، ثم بعد ذلك توحيد الصفات الذي جاء في 4 أقسام، وبدأ بتقسيم توحيد الوحدانية قسم في الربوبية، وأطال فيه النفس به على توحيد الألوهية، ثم ذكر بعد ذلك عنوانا لتوحيد الأسماء والصفات. فهذا كتاب سبق يعني من قبل ابن تيمية وقبل ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية، فهذا يعني سابق لهم كما ذكرنا، والله أعلم.